من المؤمنين أصيب بعدي بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي أصابته من غيري. فما من أحد من أمتي يصب بعدي بمصيبة هي أشد من مصيبته بي صلى الله عليه وسلم. صور أنس بن مالك رضي الله عنه هذه المصيبة عندما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم في المدينة كل شيء. هذه المصيبة التي أصيبت بها الأمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور منها: أولا انقطاع الوحي والصلة التي كانت بيننا وبين السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ذهاب الأمان الذي كان للصحابة بوجوده صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة أمان وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا للناس، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كما قال ابن عباس: كان للناس أمانان. وجود النبي صلى الله عليه وسلم واستغفارهم، فقد ذهب الأول وبقي الاستغفار. أيضا موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة لانقطاع شرف الصحبة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته والجهاد معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. هذا انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في الخطبة الماضية المقدمات التي هيئ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهيئ به صحابته لاستقبال هذا الخبر الجلل. بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مويهبة لما قال له: إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خادمه أبو مويهبة، استغفر لأهل البقيع وذكر له أن الله خيره بين أن يؤتى مفاتح الدنيا ولقاء الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله عز وجل. عندما رجع إلى بيت عائشة كان هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة. رجع فوجد عائشة رضي الله عنها تقول: ورحبان ألم شديد صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأسان ألم شديد في رأسي. نسيت عائشة الألم الذي في رأسها، ثم بدأت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، تنفث عليه بالمعوذات في يده كما كانت تفعل، ولكنها نفثت في يد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، وكانت تمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيديه التماسا لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. دار النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المرض على زوجاته، فكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ التماسا ليوم عائشة. فاستأذن صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم. عاد إلى بيت عائشة محمولا يتكئ على العباس وعلي من شدة المرض، تخط رجلاه الأرض. لما رآه الصحابة حزنوا حزنا شديدا وقلقوا قلقا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن يفارقهم. استعد النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن الصحابة، فقال: أريقوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى. وهذا كان علاجا للحمى، وقد أصيب صلى الله عليه وسلم بحمى شديدة. أتوا إليه بهذه القرب السبع من الآبار السبع المختلفة، أجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب لحفصة، يعني في إناء كبير، في طف كبير. أخذوا يريقون عليه هذه القرب السبع حتى قال: حسبكن حسبكن، قد فعلتن قد فعلتن. فوجد مشطا فخرج الى الصحابة، فقام فيهم خطيبا، وكانت هذه اخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته. فقال لهم: يا ايها الناس، اني بين ايديكم فرط، يعني اني سابقكم الى الاخره، اني بين ايديكم فرط، واني عليكم لشهيد، يعني اشهد لكم بانكم امنتم وصدقتم بي واتبعتموني وجاهدتم معي. وهذه تزكية لمن كان حاضرا من الصحابة: يا أيها الناس، إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، إني لأراه من مكاني هذا. كشفت له الحجب وراء الحوض من مكاني صلى الله عليه وسلم: إن موعدكم الحوض، وإني أراه من مكاني هذا. يا أيها الناس، لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي شيئا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فضج أبو بكر في البكاء وقال فديناك لأنفسنا وآباءنا وأبناءنا وأموالنا يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم لحجرة عائشة فاشتد عليه المرض. دخل عليه ابن مسعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه المرض ويضع يده في ركوة يعني يده صغير ويقول سبحان الله إن الموت لسكرات. فلما وجده ابن مسعود يوعك وعكا شديدا قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال نعم إن لي لأجرين. دخلت فاطمة فقال وقرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم لا ترب على أبيك بعد اليوم. وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه نشطة فخرج نظر من غرفة عائشة من نافذة غرفة عائشة على الصحابة وكانوا يصلون صلاة الفجر في اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أن يفتنون في صلاتهم. نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه فابتسم لهم فسبحوا وأكثروا من التسبيح وكانوا يخرجون من الصلاة فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم لهم صلى الله عليه وسلم وكأنه فرح بحفاظهم على الصلاة. عاد إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به المرض. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها وفي يده سواك. فنظرت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ينظر إلى السواك فأخذته وطيبته وقضمته وابتل بريقها فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به كأحسن ما كان يستاك استعدادا لملاقات ملك الموت. استاك به وطيب رائحة فمه صلى الله عليه وسلم فهمس بكلمات فأصغت إليه عائشة فوجدته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. في هذه اللحظات كان ملك الموت يخط برجليه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم. وما من نبي إلا ويخير قبل موته يخير بين أن يبقى في هذه الحياة الدنيا وبين لقاء الله. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته عائشة بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وكانت هذه آخر كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. فتوفي صلى الله عليه وسلم وقبضت روحه الشريفة إلى باقيها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الأول الآخر مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت فيه الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارد. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معاجل التقى مع الأسرار. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الفتن بين الصحابة. ها هو عمر يقف ويتوعد من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان أفضل منه أبو بكر الصديق. دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه وقال له: طبت يا رسول الله حيا وميتا، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. وخرج إلى الصحابة يقول لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كفر صلى الله عليه وسلم وغسل واختلفوا في مكان دفنه، فأشار أبو بكر إلى دفنه في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ويدفن حيث يموت. فحرك السرير الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وحفر له قبرا في بيت عائشة، مات في يومها وفي بيتها وعلى صدرها بين نحرها وسحرها. دخلت بعد أن هانوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه ضج الصحابة بالبكاء. فهنا قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب رب الدعاء، يا أبتاه إلى جبريل منعا، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره فاجمع بيننا وبينه في جنة الفردوس. اللهم الحقنا بالرفيق الأعلى على خير يوم. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واسقنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحفوظ علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر الصلاة. Thank you.